بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا، وصله الخمسة وصححه من خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان، أي لا تسبقوا رمضان بصوم يوم أو يومين، أو هنا للتنويع وليست للشك، بدليل ما جاء في الرواية الأخرى: بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، ومثله المرأة. وذكر الرجل هنا من باب التغليب. وقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي اعتاد أن يصوم صياما كالاثنين والخميس فليصمه، والأمر هنا للإباحة لأنه في مقابل النهي. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا النهي للتحريم لأن الأصل في النهي هو التحريم. والحكمة من النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين أصح ما قيل في ذلك أمران. الأمر الأول أن الشارع علق حكم الصيام على رؤية هلال رمضان، فقال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. فكونه يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين فيه مخالفة للحكم الشرعي الذي علق الشارع عليه. وأيضاً قد يكون هذا من باب التنطع، والتنطع منهي ومذموم شرعاً. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز تقدم صيام رمضان بأكثر من يومين، سواء صامه موصولاً بما قبل النصف أو بما بعد النصف. وفيه أيضاً دليل على وفيه أيضاً إشارة إلى ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد، وهو: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فإن مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، يدل على جواز تقدم صيام رمضان بأكثر من يوم أو يومين، وهذا المفهوم مخالف لما جاء في الحديث السابق: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وفيه أيضا دليل على أن للعادات تأثيراً في الأحكام الشرعية، وهو كذلك. ولذلك تجد أن الشرع أمر بالرجوع إلى العرف في مواضع عديدة. أما الحديث الثاني وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عمار بن ياسر أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قوله: من صام اليوم الذي يشك فيه، اليوم الذي يشك فيه هو الذي لا يعلم أهو من رمضان أو من بقية شعبان، وذلك إنما يكون ليلة الثلاثين، يعني يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر. هذا هو القول الراجح في يوم الشك، أن يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال، ليلة الثلاثين غيم أو قطر أو غبار أو ما أشبه ذلك مما يحول دون الرؤية. يقول: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والمعصية مخالفة الأمر، سواء كان ذلك بترك واجب أم بفعل محرم، فمن ترك واجبا فقد عصى، ومن فعل محرما فقد عصى. ففي هذا الحديث دليل على النهي عن صوم يوم الشك، وهو كما سبق يوم الثلاثين إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلته. واعلم أن صيام يوم الشك ينقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول أن يصوم يوم الشك لكونه وافق عادة له، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فحينئذ لا بأس بصيامه. والقسم الثاني أن يصوم يوم الشك قضاء عن فرض عليه فلا بأس بذلك. والقسم الثالث أن يصوم يوم الشك عن نذر، بمعنى أن عليه صيام نذر فصام هذا اليوم، سواء كان النذر معلقا بسبب ووجد في يوم الشك أم كان نذرا مطلقا. والقسم الرابع من أقسام صيام يوم الشك أن يصومه تطوعا من غير سبب، ففي هذه الحال ينهى عنه. والقسم الخامس أن يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان، فهذا منهي عنه. هذه أقسام صيام يوم الشك: أن يصومه لكونه وافق عادة، والثاني أن يصومه عن فرض، والثالث أن يصومه عن نذر، والرابع أن يصومه موصولا بما قبله سواء كان ذلك بما قبل النصف أو بعده. ففي هذه الأقسام الأربعة صيامه جائز. وأما القسم الخامس فهو أن يصومه احتياطا لرمضان، والقسم السادس أن يصومه تطوعا من غير سبب، ففي هذين القسمين ينهى عن صيامه، لأن صيامه في هذه الحال يكون من التنطع ومن مخالفة الحكم الشرعي الذي علق وجوب صيام رمضان برؤية الهلال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.